فضيلة الشيخ، شاب لديه أب كثير المال وهو ساكن مع أبيه ومقبل على إكمال دينه، ولكن أباه لا يزكي أبدا، وقد نصحه أكثر من مرة ولكنه لم يستجب، فليسكن مع أبيه في بيته أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالامتناع من أداء الزكاة أمر عظيم، والوعيد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر معروف ولا يخفى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح من نار، صفائح من نار يكى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر لا يفقد منها فصيلا، يجدها أوفر ما تكون، تطأه بأخفافها وتعظه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإلى النار وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا من منع الزكاة صور له ماله شجاعا أقرع، فيأخذ بالهزيمتين ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، يعذب في قبره، يعذب في حشره ونشره، ويفتن نسأل الله السلامة والعافية بمعصيته لربه. فالوعيد في هذا واضح وظاهر. أما ما سألت عنه من كونك تريد أن تسكن مع أبيك أو تسكن خارجا عن دار أبيك، فبرك لوالديك آكد، وعليك أن تحرص على رضا أبيك، ولو كان أبوك لا يؤدي الزكاة، بل حتى ولو كان الوالد كافرا فله حق البر، هذا بينه وبين الله، تتأدب معه وتتلطف معه وتحاول أن تكسب ثقته، تذكره بالله حتى يؤدي الزكاة. أما ماله فهو حلال، وكونه ما دام أنه ليس من كسب حرام فهو مال حلال، فلو أكلت من ماله وشربت من ماله ونحو ذلك فإن هذا كله مباح، وخاصة إذا أعطاك بطيبة نفس فهو هبة، وعليه فيجوز لك أن تسكن مع أبيك، بل إذا رأيت أن ذلك يدخل السرور عليه والرضا فإن هذا حق واجب ترعاه لأبيك من البر والإحسان، وهي وصية الله لك. قال بعض السلف في عد الأمور التي يستوي فيها المؤمن والكافر: البر والأمانة والعهد. فالبر يستوي فيها الأب الكافر والمسلم، يجب على الإنسان أن يبر والديه كافرين كان أو مسلمين. وقد قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذان الوالدان يجهدان، وإن جاهداك، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأنهم يبذلون الطاقة، والجهد والتعبير بمادة الجهد تدل على أنه أمر عظيم غاية ما يملك الإنسان، يقول لك بذل جهده. فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فاستوى المسلم والكافر في حق البر. الوالد يجب بره ولو كان مانعا للزكاة، ولو كان مقصرا في حقوق الله. وبعض الإخوة أصلحهم الله، وهذا أمر ينبغي التنبيه عليه، أن بعض الإخوة إذا أدركه الله برحمته وأعطاه الهداية والخير واستقام احتقر والديه. وأذكر الله عز وجل كل ابن أن يتقي الله في والديه، وأن لا يجعل من هدايته واستقامته سبيلا لاحتقاره لوالديه. قد يكون الوالد عنده بعض التقصير، ولكن عمره الذي أمضاه في طاعة الله أفضل من عمرك كله. وقد يكون هذا الطفل المسكين بالأمس يقيمه أبوه ويجاهد على أن يصلي الفجر، إن إذا به بمجرد أن يجلس في حلقة شيخ أو عالم يحتقر والديه، لكي يأتي يهينهم ويذلهم ويمتنع من السكنى معهم ويقيم الدنيا ويقعدها. ما كان الإسلام عذابا على الناس في بيوتهم ولا مع والديهم، ما كان الإسلام إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد عناية الشرع بحق الوالدين حتى في الكفر. فإذا كان الإنسان بمجرد استقامة والتزامه بطاعة ربه يحتقر والديه ويريد أن يخرج عن بيت والديه وكأنها ولاء وبراء ويعلم البعد عن والديه وهما مسلمان، هذا أمر ينبغي التنبه له. والعاطفة الدينية، الشخص إذا أوغل في الدين فعليه أن يوغل برفق ولا يحتقر عباد الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، روايتان، فهو أهلكهم أي أن رحمة الله واسعة، هو الذي أهلكهم والله ما أهلك عباده. وقيل فهو أهلكهم أي أهلك منهم، ما دام أنه يحتقرهم وينتقصهم فما بالك إذا كان مع الوالدين. عليك أن تتأدب مع الوالدين، أن تحمد الله عز وجل أن الله رزقك والد يفرح بجلوسك في بيته ويفرح بقربك منه. وكونه مقصرا في أداء الزكاة لا يمنعك أن تبذل كل ما تستطيع بهداية ودلالة على الخير، وأسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكماله أن يهديه وأن يهدي ضال المسلمين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.